قال: ما هي الأسباب المعينة على نسيان المناظر المحرمة في النساء المتبرجات وغيرها، خصوصا أنني شاب ولم أتزوج، وهذه المناظر تتردد علي من حين بعد حين في دون. بارك الله فيك، الله يعين. فعل الصورة حذف، لا تفعل لها حفظ. جزاك الله خيرا. لا تمعن النظر، لا تمعن النظر، اصرف بصرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وقال ابن القيم: اطبق على عينيك بالأجفان، غمض عينك واصرف راسك مباشرة. إذا ثبت الصورة في قلبك ارقي قلبك، لا مانع تضع يدك على صدرك وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرة من شر ما يجد أحد، سبع مرات. هذا مرض، هذا مرض دخل القلب. عالج نفسك، ارقي نفسك، استغفر، قل استغفر الله استغفر الله ولو مئة مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد مئة مرة ولو أكثر. نعم، إذا علم الله صدقك ما ستبقى بإذن الله بعد هذا العمل ولا خمس دقائق تلك الصورة في ذهنك، تنصرف. ستبقى عندك مشاعر أنها حصلت نظرة إلى امرأة ذات جمال أو فتنة، لكن كيف تفاصيل الصورة تذهب بإذن الله إذا علم الله صدقك ورقيت قلبك وذكرت الله واستغفرته. نعم، بعض الناس يضحك على مثل السائل هذا، ليش يضحك؟ يقول: حان بصورة، نحن في الدش كل يوم مئات الصور. أي نعم، هذا أحسن وذا أحسن، كل واحد أحسن من الثانية. وأنت هذا حال المتقين، حال الذي عنده خوف من الله يحاسب نفسه على نظرة، يحاسب نفسه على نظرة. نعم، فجزاك الله خيرا. فجاهد نفسك في عدم النظر من البداية. أنت تمشي شعرت بخيال، خيال امرأة تمشي، يكفي، يكفي أن هذا التنبيه. ما تقول النظرة الأولى لي ما قد أخذتها، لا، هنا ما لك نظرة، ليس لك نظرة أولى هنا، النظرة الأولى هنا ذهبت لأنك قد شعرت بوجود امرأة. نعم، فاصرف بصرك من البداية. من يذكر أول البيت: رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. من يحفظ أول البيت؟ ها؟ أنا أقول أول هذا البيت، يعني إذا نظرت ماذا رأيت؟ رأيت الذي لا أنت قادر أن تأخذ مرادك كامل منه ولا تصبر عن بعضه. إيش معك من فائدة؟ ماذا معك من الفائدة حتى على مراد أصحاب المقاصد المحرمة؟ ماذا يجد؟ لا شيء، إنما هي نظرة تحدث لوعة، تحدث لوعة وحرقة في القلب، ما معك منها أي شيء. نعم، يبقى أثرها بعد حين. وينبغي أن تعلم أن من ابتلاه الله بالنظر إلى النساء جعل الله في قلبه ظلمة لا يستطيع أن يتدبر القرآن. وأظن أن هذا نبه عليه ابن تيمية عليه رحمة الله: تنطمس البصيرة وتتشوش الرؤية، لأن عين القلب مثل المرآة، المرآة إذا كانت سوداء ما ترى وجهك إذا كانت وسخة، وإذا كانت صافية ترى النجم. أين النجم؟ ترى النجمة في داخلها. نعم، صافية صافية. نعم،